الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه رب المشارق والمغارب. خلق الإنسان من طين لازب وجعله نطفة بين الصلب والترائب. خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب. تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا جميعا من كل شر حاضر أو غائب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي الغالب، شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم لازب. أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائب؟ أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب؟ أرأيت الأرزاق كيف دبرت وهل في الطيور زارع أو كاسب؟ أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل في النمل كاتب أو حاسب؟ أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حالب؟ أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب؟ أرأيت العنكبوت كيف نسجت وفي الخيوط مصائد ومصائب؟ أرأيت الإنسان كيف ضحك؟ أرأيته كيف تثاءب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشع فلا نجاة لهارب. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسول الملك الواهب. ما من عاقل إلا وعلم أن الإيمان به حق وواجب. سل العدول وسل، هل عابه في الحق عائب؟ سل الشهداء عنه، هل كانت له في الدنيا مآرب؟ سل السيوف، سل الرماح، هل حملها مثله محارب؟ سل سراقة عن قوائم حصانه، كيف ساخت في الصخر حتى المناكب؟ سل أم معبد كيف سقاها اللبن والشاة مجهدة وعازب؟ سل الشمس، سل القمر عن نور النبي إذ الكل غارب. سل المسجد الأقصى عن قرآنه والرسل تسمع والملائكة مواكب. سل أبوابها كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب؟ سل السماوات السبع، هل وطأها قبله راجل أو راكب؟ سل السماوات السبع، هل وطأها قبله راجل أو راكب؟ سل أبوابها كيف تفتحت ومن استقبله على كل جانب؟ سل الروح الأمين، لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب؟ سل سدرة المنتهى عن كأس المحبة، من الساقي ومن الشارب؟ سل العشاق عن حبهم والناس فيما يعشقون مذاهب. يا رب صل على المصطفى أهل الفضائل والمواهب، وعلى الصحب والآل عدد ما في الكون من عجائب وغرائب. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والله أسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الحوار أدب ووقار. مع اللقاء 45 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، مع اللقاء 11 من قول الله تعالى في الآية 18 من سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عشنا وبينا أن اللسان، أن للسان حصادين: حلو ومر. ومن حصاد اللسان الحلو أدب الحوار. أولا وقفات تعريفية، ثانيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحبتي، الحوار مراء، والجدال ألفاظ تحتاج منا إلى وقفة توضيحية تبيينية. المراء التماس عيوب المتكلم في اللفظ والمعنى من أجل إظهار الخلل فيه، أن يلتمس لكل بريء عيبا. الذي يتكلم بمراء هكذا ينظر ويبحث في عيب في لفظ، في معنى، في حديث، في آية. وهم أبعد الناس عن الحق، وهم أبعد الناس عن مجلس رسول الله في الجنة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن أبي هريرة: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة، الذين يلتمسون للبراء العيب. يلتمس لكل بريء عيبا مراء. والجدال أن يظهر المتكلم بصورة عالم من غير علم، وقد يكون مجادلا بحق وقد يكون مجادلا بغير حق. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهو جدال حسن. أن تتكلم بحجة، أن تتكلم ومعك الحق. فإن كنت متكلما بغير علم وروية وحلم فأنت مجادل بغير حق، لا تبتغي الحق. حوار أن يكون المتكلم متجردا عن أي رأي، ألا يكون المتكلم والمحاور صاحب هوى، ألا يكون مائلا مع أحد الفريقين، ألا يكون طالبا للحق بالسب والشتم واللعن. قال الإمام مالك: إذا رأيتم الرجل يطلب الحق بالسب والشتم فاعلم أنه معلول النية، فإن الحق لا يتطلب ذلك. الحق لا يتطلب من المتكلم أن يكون سبابا أو أن يكون صخابا أو أن يكون لعانا. الذي يتكلم بحوار هادف تجرد عن الهوى، تجرد عن الرأي كناشد ضالة، المحاور كناشد الضالة، لا يهمه من الذي جاء بضالته، إن وجدت الضالة معه فبها ونعمت، وإن جاء بها غيره كان معها، ولا يقول لغيره الذي جاء بالضالة أنت الذي جئت بها، أنت لست من حزبي، أنت لست من جماعتي، أنت لست على حسب هواي، إنما كل ما يحدث في الساحة الآن هوى إلا من رحم ربي، فرق متنازعة كل حزب بما لديهم فرحون، كل جماعة تجادل وتماري عن حزبها وجماعتها ولا يهمها أين يكمن الحق، ولو ظهر الحق مع غير جماعتها ومع غير حزبها ما اتبعت، لأن الحق جاء من غير أهلها ومن غير جماعتها. قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرني أحد إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. الشافعي: لو كان الحق مع من ناظرني فأنا مع الحق. الذي يتكلم بحوار هادف لا يهمه أن يأتي خصمه بالحق، المهم أن يكون الحق معه وأن يدور هو مع الحق حيثما كان. ما يحدث الآن في الساحة لا يمكن أن يكون حوارا هادفا يبني مجتمعا سليما أبدا، إنما هو حوار سب وشتم ولعن وتحزب وعصبية، سماها رسول الله بالعصبية المنتنة. الأنصار قالوا يا للأنصار، والمهاجرون قالوا يا للمهاجرين، فخرج رسول الله يجر ثوبه يقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. التحزب لغير الدين دعوة جاهلية، التحزب لغير الحق دعوة جاهلية. المحاور لا بد أن يكون أولا مخلصا متجردا، سمة أساسية، لا يهمه أن يأتي خصمه بالحق، هو يدور مع الحق حيثما كان. إن كان الحق هنا كان معه، بخلاف ما نعيش ونسمع ونرى. الحوار جاء في القرآن في ثلاثة مواضع، أولها في قصة أصحاب الجنتين في الآية 34 في سورة الكهف، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. وهكذا جاءت هذه الكلمة في هذه القصة، قال له صاحبه وهو يحاوره. وفي صدر سورة المجادلة أو المجادلة صفة للمرأة لخولة بنت ثعلبة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. المحاور لا بد أن يكون مخلصا، صفة أساسية، خلص قلبه من كل شائبة، لا يكون مائلا مع الهوى، فلو كان المحاور صاحب هوى فالهوى يعمي ويصم، يعميه الهوى عن رؤية الحق، يعميه الهوى عن سماع الحق، لا يسمع الحق ولا يرى الحق. قال ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه، ما ذكر الهوى في القرآن إلا ذم. يا داود، كما في الآية 26 في سورة صاد: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه في الآية 23 في سورة الجاثية، وفي الآية 43 في سورة الفرقان، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا في الجاثية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فصاحب الهوى ضال وهو يعلم أنه ضال مضل لأنه يذهب بالناس إلى حسب هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أن يكون المحاور مخلصا، أن يكون المحاور متجردا من الهوى والقبليات العصبية، أن يكون المحاور صاحب علم حتى لا يتحصن خصمه بالباطل ويقنع الناس بباطل ويخذل الحق بين يديه، فهو يتكلم بلا حجة ليست معه حجية، وأن يكون صاحب علم لا أن يكون مجادلا بباطل أو أن يكون مدفوعا، أن يكون صاحب علم، أن يتكلم بعلم وأن يكون عالما بفقه الواقع مع عدم اللعب في ثوابت الدين، أن نكون عالمين بفقه الواقع وهذا لا يخالف ثوابت الدين في شيء، لا أن يقول رويبضة ويخرج رويبضة ويقول وبئس ما قال. من أراد أن يقلد محمدا فليذهب إلى جبلاية القرود، فمكانه ليس في فقه الواقع، جاهل جهول مجهال ليس صاحب علم. من كان محبا للنبي محمد يتبع رسول الله فهو من ثوابت الدين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا خطر على الإسلام من أعدائه فأعداؤه جبناء، إنما الخطر على الإسلام من المنتسبين إلى الإسلام بجهل أو بأصحاب أو كانوا أصحاب هوى أو كانوا مدفوع الأجر. هكذا ينطق رجل يدعي عن نفسه ويقول بأنه فقيه إسلامي ودعي، ويقول من أراد أن يقلد محمدا فليذهب إلى جبلاية قرود، فهو جاهل كما قلت وأجهل من دابة أهله، لأنه ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكون عالمين بفقه واقعنا مع عدم اللعب في ثوابت الدين، مع عدم الاقتراب من ثوابت الدين بالتغيير بالاحتيال، أن يكون المحاور ذكيا فطنا لبيبا. ذهب رجل مجادل إلى الإمام الشافعي فقال كيف يكون إبليس مخلوقا من النار ويعذب النار، أتعذب النار النار؟ فأخذ الشافعي بعدما سكت برهة حجارة طينية وقذفه بها، فظهر الألم والوجع عليه فقال أوجعتك؟ قال له نعم. قال كيف توجع الطين الطينة؟ كيف للطين أن توجع طينا؟ كما أن الطين أوجعتك فالله قادر على أن يعذب النار بالنار. الله قادر على أن يعذب النار بالنار، كما ذهب رجل ملحد للإمام أحمد وقال ما الدليل على وحدانية الله ووجوده والإمام يمسك بين يديه ببيضة، فقال هذه البيضة دليل على قدرة الله ووحدانيته. ها هنا حصن حصين أملس، هل أمسك أحدكم يوما ببيضة؟ هل تأملتها؟ وانظر لما قاله وكأن البيضة الآن أمامك. ها هنا حصن حصين أملس ليس له جدار وليس له منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء، باطنه كالذهب الإبريز، بينما هو كذلك انصدع جداره فخرج منه حيوان ناطق. من الذي يقدر على ذلك؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا طبيب الأمراض من أرداك؟ وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ وسل الأعمى خطى في الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك؟ وقل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى من الذي أهواك؟ وسل الجنين يعيش في بطن أمه معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك؟ وسل الوليد أجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك؟ وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فسله يا ثعبان كيف تعيش وتحيا وهذا السم يملأ فاك؟ وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك؟ وسل اللبن المصفى كان بين فرث ودم من الذي صفاك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فسله من الذي أحياك؟ وإذا رأيت النبت يربو في الصحراء وحده فسله من الذي أرباك؟ وإذا رأيت الهوى تحسه الأيدي فسله يا هوى من الذي أخفاك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فسله يا نخل من شق نواك؟ وإذا رأيت الجبل مناطحا قمم السحاب فسله من الذي أرساك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها فسل لهيب النار من أوراك؟ لله في الآفاق آيات أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ سل الواحة خضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأجسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع توحيد لله سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. الأمثلة الحوارية في القرآن والسنة مليئة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل إنسان حقه ولا يعبث برأي أحد ولا يحكر عليه ولا يحتقر رأيا ولا يصغر نفسا. كان صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى وقدوة يحتذى بها والله في كل زمان ومكان، في سلفنا وفي عهدنا وفي أيام خلفنا، في كل زمان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مع زوجته كان محاورا، مع أولاده كان محاورا، مع أهل المعصية كان محاورا ولم يكن مكفرا. مع أهل المعصية كان يدعوهم إلى الله بالأسوة بالقدوة والدعوة الطيبة بالحكمة والموعظة الحسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محاورا مع من كان كافرا، مع زوجاته حين بدأ الوحي ينزل عليه عاد رسول الله كما أخبر إمامنا البخاري عاد رسول الله يرجف فؤاده، زملوني زملوني. ما اتهمته زوجته العاقلة بذهاب عقله بجنونه، أجننت أمجنون أمجنون أنت؟ زملته وغطته، فلما ذهب الروع عنه قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. وهكذا كانت أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت امرأة المرحلة، كانت زوجة المرحلة، كانت الزوجة التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذا الوقت الشديد العصيب. روى ابن هشام في السيرة والطبراني أنها برأيها السديد وعقلها الوافر قالت يا ابن عم، ما قالت له يا محمد، ما قالت له يا فلان، إن الموقف يستدعي صلة رحم. قالت يا ابن عم، إذا جاءك الذي جاءك جاءك هناك فأخبرني. فجاءه ورآه رسول الله فقال ها هو جاءني الآن. قالت يا ابن عم اجلس على فخذ هذا، فأجلسته على فخذها اليسرى. أتراه؟ قال لها نعم. فقالت اجلس على فخذ هذه. أتراه؟ قال لها نعم. فحسرت فكشفت أم المؤمنين خديجة خمارها وكشفت شعرها، فقالت أتراه؟ قال لها لا. فقالت أبشر فإنه ملك وليس شيطانا، أبشر فإنه ملك وليس شيطانا. حوار هادف، جاء الحق من خلفه، جاء الحق بين يديه، جاء الحق منه. ودخل يوما كما بينا في آخر خطبة على فاطمة، فوجدها والحزن قد ملأ عينها. ما سألها مالك؟ ما الذي حدث لك؟ قالت قال أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ ما قال أين علي؟ أين زوجك؟ فعلم أن مشكلة ما حدثت بين علي وفاطمة. ما سألها رسول الله عن المشكلة وما الذي قاله علي وكيفية الحل وكيف فعل؟ أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني. ما قالت، لأنه الذي رباها. المشكلة طالما كانت بين زوجين لا ثالث لهما بعد الله سهل حلها. المشكلة في أيامنا متعقدة، لأن الزوجة أخبرت أباها وأخبرت أمها وعمها وجيرانها، ولأن الزوج لم يكن حكيما فأخبر فلانا وفلانا، فتعقدت المشكلات. أما رسول الله رباها ألا يخرج سرك بين ألا يخرج سرك خارج بيتك. حدث بيني وبينه شيء فغاضبني. قلت هو اسم فاعل، يعني هو الذي أوقع الغضب عليه، فغاضبني فلم يقل عندي. فبعث رسول الله رجلا، أين ذهب علي؟ فقال هو في المسجد يا رسول الله. فخرج رسول الله ولم يبعث إليه رجلا، وكان قادرا أن يبعث فلانا وفلانا، إنما قال اذهب. ذهب رسول الله بنفسه ووجده في المسجد نائما، سقط رداؤه من على منكبه، فأخذه رسول الله وأزاح التراب عنه وهو يكنيه، قم أبا تراب قم أبا تراب. فكانت أحب الكنى لعلي. وأخذه رسول الله ودخل بيته وانتهت المشكلة. حوار هادف في أسرة مستقرة في بيت ريحانة رسول الله. انتهت المشكلة بحوار هادف وليس مراء. أنا الذي قلت لها، هي الذي قالت لي، هو الذي فعل، هو الذي ما كان من مشكلة بحوار طيب هادئ. دخل يوما فوجد عائشة تبكي، ما الذي يبكيك يا عائشة؟ قالت اشتدت فاطمة علي اليوم في قولها. فدخل النبي على فاطمة، ما قال ما الذي قلتيه لعائشة أبدا، لم تفعلين هذا بعائشة؟ قالت يا بنيتي أتحبين ما أحب؟ قالت نعم يا أبتي. أتبغضين ما أبغض؟ قالت نعم يا أبتي. قال رسول الله يا بنيتي فإني أحب عائشة، فإني أحب عائشة. قالت فاطمة والله لا أؤذي عائشة بعد اليوم بكلمة، والله لا أؤذي عائشة بعد اليوم بكلمة. أتحبين ما أحب؟ أتبغضين ما أبغض؟ نعم يا أبتي فإني أحب عائشة. حوار هادف خرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب جارف يجمع بين فاطمة وعائشة، بحب جارف يجمع بين زوجاته، بحب جارف حتى مع المشركين. رجل حبر يهودي كما روى الطبراني من حديث عبد الله بن سلام أن زيد بن سعنة الحبر اليهودي قال وجدت في رسول الله حين رأيته كل علامات النبوة، علامات النبوة وجدتها حين رأيت رسول الله، إلا ما كان من خصلتين أردت أن أختبرهما، فابتاع منه نخلا وتمرا إلى أجل معلوم، وقبل انقضاء الدين جاء الحبر اليهودي ورسول الله جالس بين أبي بكر وعمر وعثمان وصحابته وعلي، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متجحما سابا يجذب رسول الله وهو يقول لقد علمتكم يا بني عبد المطلب مطلا في الحقوق وفي أداء الدين، اقض ما عليك من دين. فأخرج عمر سيفه وقال والله لولا أني أخاف غضبه لضربتك بسيف هذا. أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله؟ أتقول ما أسمع وتفعل ما أرى برسول الله؟ والله لولا غضبه لضربتك بسيف هذا. ورسول الله جالس فيه هدوء وطمأنينة وسكينة والابتسامة لا تفارق وجهه، وهو يقول يا عمر دعه، لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير ذلك، كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. يا عمر اعطيه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. أي خلق هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي إنسان هذا؟ إنه رسول الإنسانية، إنه رسول الرحمة، إنه الرحمة المهداة. فأخذ عمر زيد بن سعنة وهو يحتنق غضبا وذهب به وأعطاه حقه وزاده 20 مثقالا، زاده 20 صاعا. فقال ما هذه الزيادة؟ قال أمرني رسول الله أن أزيدكها جزاء ما روعت. قال يا عمر ألا تدري من أنا؟ قال من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال الحبر اليهودي وما الذي حملك على أن تفعل برسول الله ما فعلت وأن تقول له ما قلت؟ قال لقد رأيت علامات النبوة في وجه محمد حين نظرت إليه، إلا ما كان من خصلتين، الأولى أن يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. أما وقد رأيتهما فاعلم يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فقد كان لنا في رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أسوة، وأي أسوة؟ أسوة حسنة. أحبتي، كان رسول الله صاحب حوار هادف وليس حوارا هادما في أهل بيته، مع زوجاته، مع بناته، مع أولاده، مع أصحابه، مع أعدائه، مع الصبيان، مع أهل المعصية، مع الصبيان، كما روى أحمد في مسنده من حديث رافع بن عمرو الأنصاري، فقال: رأيت في المدينة نخلا فكنت أقذفه بحجارة، فأخذني صاحب النخل وذهب به إلى رسول الله، فقال رسول الله لغلام: ما الذي حملك على فعل هذا؟ فقلت: يا رسول الله، آكل الجوع فعل بهذا. فقال: كل ما تساقط منها ولا ترميها بالحجر فإنه حق لصاحبها. ثم وضع رسول الله يده على بطنه وقال: اللهم أشبع بطنه. قال: فما جعت بعدها أبدا. ما ضربه ولا كهره ولا حبسه ولا قال فيه هكذا. وهذا الرجل الأعرابي الذي جاء شاب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وأصحاب السنن: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. ما اتهمه بأنه متخلف ورجل متخلف وإرهابي وصاحب معصية، وأنت رجل كافر، إذن لي بالزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، أدن مني. فدنا من رسول الله. فقال: أفترضاه لأمك؟ فانتفض وقال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأماتهم، أفترضاه لأختك؟ فانتفض وقال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس، وهكذا، أترضاه لأختك، لعماتك، لخالاتك؟ فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي. فوضع رسول الله يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه. قال: زدني. قال: وطهر قلبه. قال: زدني. قال: وحصن فرجه. قال الشاب: فخرجت من عند رسول الله وليس شيء أبغض إلي من الزنا. حوار بدأه الشاب بالإذن بالزنا لم يخرج منه كافرا، ولم يخرج منه إرهابيا، ولم يخرج منه معتقلا، إنما خرج منه مسلما موحدا طائعا. خرج منه بعد حوار هادئ بنبرة طيبة وحنان والد ودعوة نبي، خرج بعدها مسلما طائعا موحدا لله سبحانه وتعالى، ولم يكن حاله كحالنا. أحبتي، الكلمة الطيبة صدقة، إن لم تستطع أن تنفع أخاك فلا تضره، إن لم تستطع أن تمدحه فلا تذمه، إن لم تستطع أن تقول خيرا فلا عليك إلا أن تصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أهل الحكمة: في الصمت 7000 فائدة، كل ألف فائدة في كلمة. في الصمت 7000 فائدة، كل ألف فائدة في كلمة. الصمت عبادة لا تعب فيها، الصمت حلي، الصمت زينة من غير حلي، الصمت عبادة لا تعب فيها، زينة من غير حلي، هيبة من غير سلطان، حصن من غير حائط، استغناء عن الاعتذار إلى أحد، راحة للكرام الكاتبين، زين للعالم وستر للجاهل، زين للعالم وستر للجاهل. إن شئت أن تحيا موفورا صينا، لسانك لتذكر به عورة مسلم، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت لك مساوئا فصنها وقل لها يا عين للناس أعين، وعينك إن أبدت لك مساوئا فصنها وقل لها يا عين للناس أعين. فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ما أحوجنا الآن في أيامنا وفي زماننا وفي أمتنا وفي بلدنا أن نسمع كلمة طيبة، أن نستبدل الشتم والسب واللعن في حواراتنا وفي شوارعنا وفي مصانعنا وفي كل أغراضنا إلى كلمة طيبة. أختم بطرفة في كتاب المستطرف، في كل فن مستظرف، أن ملكا رأى رجلا وقال لخدمه وزبانيته في هذا اليوم: إذا سمعتم أحدا يتكلم كلمة طيبة فأعطوه 400 دينار. من يتكلم لقلة وندرة الكلم الطيب، من يتكلم كلمة طيبة فأعطوه 400 دينار. فبينما هو يمر وجد شيخا مسنا جاوز 90 يزرع شجرة زيتون، فوقف بين يديه وقال: تزرع شجرة زيتون وأنت على مشارف وقد جاوزت 90 وقد اقترب أجلك، وأنت تعلم أنها ستطرح بعد 30 سنة. قال: يا هذا، زرع السابقون ونحصد خير ما زرعوا، ونزرع نحن ويحصد أولادنا. فقال: أعطوه 400. فأعطوه، فتبسم وقال: ما الذي دعاك لأن تبتسم؟ قال: الشجرة ستطرح بعد 30 سنة، وثمرة كلمة الطيبة طرحت الآن. فتبسم وقال: أعطوه 400 أخرى. فتبسم مرة أخرى، قال: ما الذي دعاك لهذه الابتسامة؟ قال: لو أن الشجرة بعد 30 سنة تطرح في السنة مرة، وثمرتي طرحت في اليوم 2. فتبسم صاحب المال الملك وقال لمن حوله: أسرعوا أسرعوا. قالوا: لما؟ قال: سينفذ مالي ولا ينفذ الكلم الطيب، سينفذ مالي ولا ينفذ الكلم الطيب. الكلم الطيب ضربت جذورها في الأرض وتفرعت في السماء فروعها. قال ربنا في الآية 24 و25 من سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هكذا ضرب الله في القرآن مثلا بالكلمة الطيبة، إن لم تستطع أن تقول خيرا فلا أقل من أن تصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا عذر لي ولا عذر لكم، لا عذر لي وقد أتى النذير، فيا ترى إذا جاء الملك الموت ما أقول؟ إبليس غرني ونفسي والهوى، وقد مسني منهما اللغوب. لا عذر لي وقد أتى النذير، فيا ليت شعري متى أتوب. إبليس غرني ونفسي والدنيا والهوى، وقد مسني منهم اللغوب. ولست أدري إذا ما أتاني رسول ربي بماذا أجيب؟ عن الإله وعن الدين وعن النبي الحبيب. ترى هل أنا في السؤال أخطئ أم أصيب؟ ترى هل أنا عند الجواب أخطئ أم أصيب؟ ترى هل أنا يوم الحساب ناج أم لي في ناره نصيب؟ يا غفار الذنوب، يا رب مفرج الكروب، علام الغيوب، جد لنا على رجائنا منك برحمة بعدها لا نخيب. بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي، فيا حسرتي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي: عبدي أما استحييت تعصيني، عبدي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب بالخلق، وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. فيا غفار الذنوب، مفرج الكروب، علام الغيوب، جد لنا على رجائنا منك برحمة بعدها لا نخيب. اللهم أنزل علينا في ساعتنا رحمة تغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتصلح بها أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح أولادنا وأصلح زوجاتنا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا واحفظ واستر أعراضنا، اللهم أحقن دماءنا، اللهم احفظ